الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الدرس الأول من شرح نون قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الواحد اللمطن المكناسي المتوفى نحو سنة 880 للهجرة. سيقدم الشرح فضيلة الشيخ الجليل أحمد الرنيني في محورته العامرة بإذن الله تعالى. تاريخ الدرس هو الاثنين الموافق 11 محرم من العام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوم نهج من هدى حمدا جديدا دائم البقاء مكافئا. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي. الأستاذ يسلم والمحمد القادر الوداد، أشكركم على هذا التقديم الواضح والمستقيم لكتاب قرة الأبصار لمؤلفه عبد العزيز بن عبد الواحد المكناسي اللمطي نزيل طيبة المشرفة، الإمام الفقيه العلامة الماهر الشيخ الصالح الناظم الناهر، أخذ عن علي بن العباس الزقاق وغيره. له عدة منظومات في فنون كثيرة، حج أكثر من 30 مرة، وكان آية في التوسع في العلوم والتفنن فيها. منها عنه شيخ عظيم، ونومه هذا رشيق حلو يدل على خبرته في اللغة العربية. إذن كما تفضلتم، قرة الأبصار هذه هي اللي قال: الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوم نهج من هدى. هذا المؤلف هو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل المتتبع له على اطلاع تام لسيرته صلى الله عليه وسلم، ويبين ذلك من خلال بيانات يبين بها الموضوع الذي يتحدث عنه. إذن بدأ المؤلف رحمة الله عليه بقوله: الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوم نهج من هدى. الحمد لله مبتدأ وخبره الحمد لله، والحمد هو الثناء على الله تعالى بما هو له أهل. الحمد لله الذي نعت لله، وهي عيد موصول وصلته قوله هدى. الحمد لله الذي هدى بأحمد من هدى إلى أقوم نهج. عادة هدى ذيك عايدة مفعولها من، عنها هدى من هدى، وذيك بأحمد يتعلق بهدى، وكذاكم اللي إلى أقوم نهج، نهج بالتنوين، النهج هو الطريق الواضح، وهذا المعنى هو اللي هو أخذه من قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومن قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وراه الهداية معناها دلالة بلطف، معناها حد عودة يهديه الله جل وعلا بلطفه، ولذا هي تستعمل في الخير. وأما قوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، هذا جاء في سياق التهكم والهداية من الله تعالى. ذكر الشيخ عبد القادر المحمد في شرح قرة الأبصار لينقال نزهة الأفكار في شرح قرة الأبصار، قال عن الهداية عنها 4 أنواع. النوع الأول هو إفاضة القوة التي يتمكن بها المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالعقل والحواس. وعن الثاني هو نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل. وعن ذاك هو اللي مشار له بقوله تعالى: وهديناه النجدين، وبقوله تعالى: فهديناهم، فاستحبوا العمى على الهدى. والهداية الثالثة هي بإرسال الرسل. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مستقيم هو الصراط اللي صراط الخير. والهداية الرابعة هي كشف السرائر على القلوب وإراءة الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام، وهذا طبعا يختص بالأنبياء والأولياء. وإياه عنا بقوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وبقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوم نهج من هدى. وراه ولم يتسمى أحد بأحمد قبله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: والمشهور أن أول من سمي به بعده صلى الله عليه وسلم والد الخليل بن أحمد، لكن زعم الواقدي أنه كان لجعفر بن أبي طالب كان له ابن اسمه أحمد. وذكر ابن فتحون في ذيل الاستيعاب أن اسم أبي حفص بن المغيرة الصحابي أحمد. الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوم نهج من هدى، حمدا جديدا دائما البقاء مكافيا ترادف الآلاء، حمدا منصوب بفعل محذوف منها أحمده حمدا، حمدا جديدا منها حمد جديد دائما البقاء عنه حمد جديد دائم معناها عنه حمد طارئ بعد الحمد الأولي مع أنه دائم البقاء. واللي يبدو عن الحمد الأول هو حمد منه لله تعالى لأنه يستحق الحمد لذاته، والثاني حمد له لإنعامه عليه معناها عن ماهم تكرار. لأن الحمد لله الذي بأحمد ذاك حمد منه لله تعالى لأنه يستحق الحمد، والثاني هو حمد منه لإنعام الله عليه، ولذا قال حمدا جديدا دائما البقاء مكافيا معناها مساويا ترادف معناها تتابع الآلاء اللي هي النعم به اللي كلما تجددت لي نعمة منه تعالى تجدد مني حمد له. عنها عنه مطر عنها عنه مجدد حمد الله تعالى وعنه ملي حمد دائم. يقول أحد العلماء: لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي: لك الحمد فلا حمد إلا أن تمن بنعمة تعاليت لا يقوى على حمدك العبد. وراء هو الحمد العلماء أخسله أي صيغ أفضل. قيل عن الصيغ الفضلال هي حد يقول الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم. هذه الصيغة قيل عنها هي الأفضل. قيل عن أفضل من منها صيغة ثانية هي الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. قيل عن الصيغة الثالثة هي الأفضل اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نص الفقهاء الصا أن من حلف بالطلاق لا يحمدن الله تعالى بأفضل محامده لن يبر يمينه ذلك إلا بأقسام الحمد الثلاثة التي رأينا أنها وقع الخلاف في أيها أفضل. إذن هذا بيتين بدأنا بهم اليوم إن شاء الله تعالى من قرة الأبصار على أن نتابع بحول الله تعالى. وأشكركم والسلام عليكم.